وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يرد الوجادة. الثامن الوجادة. ثم الوجادات تقال مصدرا وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يوجز فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننته وكله منقاطع والأول قد شيبا وصلا ما وقد تساهلوا فيه بي عن قال وهذا دلسه تقبوح إن أوهام أن نفسه حداثه به وبعض أدى حداثنا أخبارنا وردا وقيل في العمال إن المعظم لم يره وبالوجوب جازما بعض المحققين وهو الأصواب ولابن إدريس الجواز ناسب وفي الذي بغير خطه قولي قال ونحوها وإن لم يحصلي بالنسخات الوثوق قل بلاغاني والجزم يرجى حله للفاطين. كتابة الحديث وضبطه. واختلف الصحاب والأتباع في كتبات الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم وقيل كله لذي ابتداء وأكادوا ملتبس الأسماء وليكو في الأصل وفي الهامش مع تقطيعه الحروف فهو المتبع ويكره الخط الدقيق واغتفر لضيق رق أو رحيل مستمر وشره التعليق والمشقوك ما شر القراءة إذا ما هذرما وينقاط المهمال للحى أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحت ماثلا أو فوقه قولا ما أقوال والبعض نقط السين صفا قالوا وبعضهم يخط فوق المهمل والهمز تحت عند بعضهم جالي وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير ألا يرمزا وتنباغي الدارات فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا وفصل كاسم الله من مضافي بالسطر كره انت لا منافي واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة للنبي تعظيما وإن يكن أسقيط في الأصل ولم يوافق أسقاط ذي أحمد ثم وعله قياد بالرواية مع نطقه كما رووا حكاية والعنباري وابن المدين بيضا لها لإعجال وعادا عوضا واجتاني بالرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. المقابلة. ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل الشيخ أو فرع مقابل وخير العرض مع أستاذه بنفسه له استمع وقيل بل مع نفسه واشترط بعضهم هذا وفيه غلطا ولينظر السامع حين يطلب في نسخات وقال يحيى يجب وجواز الأستاذ أن يروي من غير مقابل وللخطيب إن بيانا والنسخ من أصل وليوزد صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شارطه ثم اعتبر ما ذكر في أصل الأصل لا تكن مهورا. تخريج الساقط.